العلم خير من حث حبانا بها الذي علمنا البيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 26 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة بفضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير وبركة. ومعنا في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل تكملة كلام الحافظ ابن حجر في خاتمته. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. ما معنى الأسماء المجردة؟ الأسماء المجردة يعني التي تجردت عن اقترانها بشيء مما سبق، أو عن اعتبارها بالنظر إلى شيء معين، يعني مجردة عن الكنى، مجردة عن الألقاب، مجردة عن الأنساب، وعن غير ذلك مما سبق ذكره. فهي أسماء مجردة، يعني اسم لوحده، كمحمد بن أحمد، محمد بن إبراهيم، دون أن يقترن بكنيته أو بلقبه أو غير ذلك. وطبعا أكثر الأسماء على هذا المنوال أن تكون مجردة، وكما قال ابن حجر: وقد جمعها جماعة من الأئمة، جمعوا هذه الأسماء في كتب حتى يتعرف طالب الحديث على هذه الأسماء. ومن أوائل من جمعوا هذه الأسماء المجردة الواقدي عليه رحمة الله، فله كتاب في الطبقات، وهذا الكتاب مفقود، لكن استقى ابن سعد كتابه، كتاب الطبقات الكبير، استقى كثيرا من مادة هذا الكتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى من كتاب طبقات الواقدي، ولم يقتصر على الواقدي فقط، وإنما استقى من كثير من مشايخه ومن العلماء السابقين عليه. ويقول رحمه الله تعالى: فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني لم يتقيد الجامع لهذه الأسماء بقيد معين، كابن سعد في الطبقات. فابن سعد كما قلنا، محمد بن سعد، هو الكاتب الواقدي، وقد جمع كتابه الطبقات الكبير، وهذا الكتاب له كتاب آخر اسمه الطبقات الصغير، مختصر عن هذا الكتاب. وأما في الطبقات الكبير فابن سعد رحمه الله تعالى كان يعني قد ذكر شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها في جزئين، في جزئين ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزئين من أوائل كتابه، ثم جعل بعد ذلك الباقي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، وجعل آخر جزء للنساء، جعل الجزء الأخير لإيه؟ للنساء. يبقى هو كما يبدو معنا هذا هو الكتاب الذي بتحقيق الأستاذ علي عمر، علي محمد عمر، وكان الدكتور بشار قد نوه إلى أن أفضل طبعات هذا الكتاب هي طبعة الدكتور علي محمد عمر. وكتاب ابن سعد كما قلنا لم يقتصر على الواقدي، وجعل الصحابة 5 طبقات، طبعا رتب الصحابة على حسب السابقة والفضل، فجعل الطبقة الأولى من طبقات الصحابة هم طبقة أهل بدر، ثم جعل بعد ذلك بعدهم السابقين بإحسان، ورتب يعني ترتيب إلى أن وصل في الطبقة 5 إلى طبقة صغار الصحابة، ثم بعد ذلك لم يرتب التابعين على حسب الفاضلة أو الفضيلة أو السابقة، وإنما رتبها يعني طبقات التابعين رتبها على حسب المدن، فيقول مثلا التابعون الموجودون في مكة، في المدينة، في الطائف، في غير ذلك من حواضر الإسلام. ثم بعد ذلك يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. طبعا كتاب ابن أبي خيثمة عليه رحمة الله موسوم بالتاريخ الكبير، موسوم بالتاريخ الكبير. وطبعا ابن أبي خيثمة هو أحمد ابن زهير بن حرب النسائي، ولقب أبيه زهير بن حرب أبو خيثمة، ولقبه أبو أو كنيته أبو بكر، ولقب زهير أبيه أبو خيثمة. وهذا الكتاب، كتاب ابن أبي خيثمة، كتاب التاريخ، هذا الكتاب كما هو معلوم عنه بدأ فيه بالكلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ابن أبي خيثمة أنه استخرج هذا الكتاب من بيت ملآن كتبا، يعني بيقول إن أنا وضعت في هذا الكتاب يعني خلاصة أحاديث كثيرة مبثوثة وكلام لأهل العلم مبثوث في كتب كثيرة، فأتى لنا بزبدة ما في هذه الكتب. وذكر أنه وضع فيه 600,000 حديث، يعني من الأحاديث والآثار والمقاطيع وغير ذلك، وإلا فإنه ذكر أنه وضع 10,000 حديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي مراسيل ومقاطيع ويعني حكايات يذكرها في كتابه. فيعني ده كتاب ابن أبي خيثمة عليه رحمة الله تعالى. وبعد ذلك ابن حجر ذكر لنا كتابا آخر، كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير. وهذا الكتاب، كتاب البخاري، كتاب يعني كأن تصنيفه السحر، كما ذكر إسحاق بن راهوية لما ذهب به إلى الأمير فقال: ألا أريك سحرا؟ يعني من غموض تصنيف هذا الكتاب، هو كتاب يدل على حذق البخاري وإمامته رضي الله عنه. هذا الكتاب اشتمل على يعني قرب 13,000 ترجمة، ورتب على حروف المعجم، لكنه بدأ بمحمد، يعني الترتيب المعجمي لا يقتضي هذا، لكن بدأ بمحمد تبركا باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وتراجمه موجزة، تراجم موجزة يعني قصيرة، لكن يهتم فيها ببيان السماع بين الراوي وشيخه، ويهتم أيضا بذكر بعض الأحكام عن على الأحاديث المذكورة في سياق الترجمة، وقد يبين فيها العلة. فهو كتاب مهم جدا. وبعد ذلك ذكر كتاب ابن أبي حاتم اللي هو الجرح والتعديل، وابن أبي حاتم بينقل فيه عن أبيه أبي حاتم الرازي، وينقل فيه أيضا عن أبي زرعة الرازي عليه رحمة الله. ويعني هذا الإمام الكبير بدأ كتابه بأن ذكر مقدمة في أهمية السنة النبوية، وأهمية تثبيت عدالة الصحابة، وذكر مراتب الرواة، وذكر مشاهير الأئمة، ثم بدأ في ترتيب الرواة المترجم لهم في الكتاب على حروف المعجم، وهو ينقل الأحكام والأقوال التي قيلت بشأنهم بالإسناد. وهذا يعني شيء مهم جدا، وقد احتوى على يعني 18,000 ترجمة في هذا الكتاب المهم. وبعد ذلك يقول عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر، يقول بعد ذلك: بعد أن ذكر أن هناك من الأئمة كابن سعد وابن أبي خيثمة والبخاري وابن أبي حاتم من جمعوا هذه الأسماء المجردة، جمعوها بغير قيد، هناك من جمع بقيد. قال: ومنهم من أفرد الثقات، يعني وضع قيدا أنه سيجمع الثقات، بهذا قيد كالعجلي. العجلي طبعا هو أحمد بن عبد الله العجلي الإمام الكبير، وكان من أئمة الجرح والتعديل، والعلماء يقولون أن توثيقه يعني متساهل فيه، لكن يعني هذا الأمر ليس على إطلاقه، وقالوا أن توثيقه قريب من توثيق ابن حبان. وكتابه الثقات هذا الكتاب هو لم يرتبه، لكن رتبه الحافظ نور الدين الهيثمي والسبكي عليهما رحمة الله، وهو يعني كتاب ليس كبيرا لكنه كتاب هام. وأيضا ذكر ثقات ابن حبان، وثقات ابن حبان هذا الكتاب له مقدمة مختصرة مهمة جدا في علوم الحديث، ثم تكلم عن السيرة والمغازي، وتكلم عن الصحابة، وتكلم عن ثقات التابعين، ثم ثقات أتباع التابعين، ثم ثقات أتباع التابعين، وكل طبقة من هذه الطبقات من الثقات يرتبه على حروف المعجم، على حروف المعجم. والكلام طبعا في توثيقه معروف، وقد استفاض الشيخ المعلمي عليه رحمة الله في كتاب التنكيل في بيان أن توثيق ابن حبان على درجات، وليس يعني يوصف بالتساهل هكذا مطلقا، وإنما هو على درجات، فليراجع في التنكيل للمعلم اليماني عليه رحمة الله. ثم ذكر بعد ذلك كتاب ابن شاهين. ابن شاهين اللي هو الشيخ الحافظ عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، وهو شيخ من العلماء، له روايات، لكن يعني العلماء يعيبون عليه بعض الأمور في الصناعة الحديثية، وله كتاب تاريخ أسماء الثقات مجلد واحد رتبه على حروف المعجم، وهو فيه تراجم موجزة، تراجم إيه؟ موجزة. ثم ذكر فقال: ومنهم من أفرد المجروحين، يعني القيد الثاني الذي يتقيد بالضعفاء والمجروحين، كابن عدي الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني عليه رحمة الله. وطبعا الجرجاني ابن عدي هذا كان حافظا كبيرا، قل أن تجد له في زمنه نظيرا، وكلامه يعني يوزن بمثاقيل الذهب، لأنه إمام حافظ متقن كبير، وكتابه هذا يتعلم منه يعني كيف يحكم على الرواة، وكيف يستعرض أحكام العلماء على الرواة، ويأتي بالأحاديث التي تدل على كون النكرة في حديث الراوي منه أو من غيره من شيوخه أو من الرواة عنه، فهو كتاب مهم جدا يعني. وهذا الكتاب ذكر فيه كل من تكلم في بجرح، يعني حتى اللي تكلم فيهم بجرح من رجال الصحيحين ذكرهم، أي واحد أي حد ذكره بضعف كان بيذكره في الكتاب، فتوسع في هذا توسعا كبيرا. وذكر ابن حبان، وابن حبان له كتاب المجروحين، وكتاب المجروحين هذا في مقدمة في غاية العظمة لابن حبان، يعني هذه تدرس مستقلة بمفردها لاحتوائها على يعني أمور هامة جدا في علوم الحديث. فإذا هذا هو القيد الذي قيدوا به التصنيف في هذا النوع، أنهم جمعوا الأسماء المجردة ورتبوها على حروف المعجم، أو رتبوها طبقات وكل طبقة مرتبة على حروف المعجم، لكن منهم من لم يقيد زي ابن سعد والبخاري وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم، ومنهم من قيد أنه يخرج الثقات فقط، ومنهم من يخرج المجروحين فقط، وهكذا. لكن هناك نوع آخر من التقييد، هو التقييد بكتاب مخصوص، يعني هو سيخرج الرواة الذين هم رواة كتاب معين، ككتاب رجال البخاري اللي هو رجال صحيح البخاري، وده اللي اهتم به أبو نصر الكلابازي والكلابازي هذا أحمد بن محمد بن حسين الكلابازي، البخاري عليه رحمة الله كان حافظا منقطع النظير، فجاء إلى رجال البخاري الذين روى البخاري عنهم في الإسناد، يعني كل اللي موجودين في الطبقات، ورتبهم على حروف المعجم. لكن طبعا بدأ في حرف الألف اللي هو أول حرف، بدأ بأحمد، وهذا أيضا من تبركه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولأن طبعا عندنا في رجال البخاري آدم بن أبي إياس، كان المفروض يبدأ بآدم، لكن بدأ بأحمد. لماذا؟ لأن هو هكذا كان كثير من العلماء يبدأون إما بمحمد أو بأحمد تبركا باسمي النبي صلى الله عليه وسلم. والكلبازي جعل هذا الكتاب، يعني جعل فيه القسم للرجال، ها هو الكتاب إذا كان يظهر معنا، يعني نعم بفضل الله يظهر معنا، جعل قسم للرجال وقسم الايه للنساء. هو طبعا اسمه رجال البخاري، المسمى بالهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه. تمام. وطبعا طريقته هو بيبدأ ويرتب حروف المعجم ويذكر إيه التراجم. وقلنا أنه جعل قسم للرجال وقسم للنساء، وخلى في آخر قسم للرجال خلى باب لمن عرف بكنيته. طبعا واضح هو مرتب، هو إسماعيل بن عبد الله بن المهاجر أبو عبد الحميد المخزومي مولاهم الشامي، بيجيب لك الاسم وبكنيته، بكنيته ونسبته، حتى يعني لا يشتبه بأحد آخر. يقول لك سمع عمر الدرداء روى عنه فلان وفلان، أو روى عن عبد الرحمن يزيد جابر في كتاب الصوم، يحدد المكان اللي روى عنه البخاري في كتابه ودخل على واحد غيره. تمام. وهكذا في طول الكتاب وعرضه. تمام. ويذكر بعض الفوائد أيضا، ويعني يذكر بعض الخلاف في سنة وفاته وغير ذلك. ومن عنده من الصحابة ممكن يذكر النسب كاملا ليصل إلى يعني أعالي نسبه، ويذكر الرواة عنه وشيوخه وهكذا، ويذكر الوفاة والخلاف في الوفاة كما قلنا. ده شغل إيه الكلبات. تمام. ده بالنسبة لرجال البخاري. بالنسبة لرجال مسلم، الحافظ ابن منجوية عليه رحمة الله عمل إيه؟ ابن منجوية عمل كتاب رجال صحيح مسلم، رجال صحيح مسلم. تمام. في هذا الكتاب لابن منجوية أبو بكر الأصبهاني رحمة الله عليه عمل إيه؟ جاب رجال مسلم الموجودين، وبدأ أن هو يذكر الراوي، يذكر اسمه، لكن هو طبعا في الأول بدأ بأحمد. بدأ بإيه؟ بأحمد. وأول ما بدأ بأحمد بن حنبل، ويذكر طبعا الراوي زي أي راوي كده، يذكر الراوي واسمه والنسب واللقب الملقب به، ومن أهل الكوفة ولا من أهل ماذا، وممكن يميزه، يقول وليس هذا إبراهيم النقعي الفقيه. تمام. روى عن فلان وهو روى عنه فلان، ويذكر مواضع رواية مسلم له في كتابه في الأدب والدعاء وهكذا. تمام. بعد ذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر. الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي اللي هو ابن القيسراني عمل إيه؟ جاب كتاب الكلابازي وكتاب ابن منجوية، وجمع الكتابين معا، جمع الكتابين. فبذلك جمع كتاب رجال البخاري ورجال مسلم، وعمل إيه؟ عمل إن هو استدرك عليهما ما أغفله، أي راوي نسي كل واحد منهم إن هو يدرجه في الكتاب بيستدرك عليهما. طبعا دي من فوائد التصنيف، لأن كل العلماء كانوا بيتعقبون بعضهم ويستدركون ويزيلون على كتب المتقدمين، وهذا طبعا كله يفيد السنة ضبطا واحتياطا. وأيضا كان الكلبازي بيعمل إيه؟ بيذكر يعني في الكتاب بعض الأشياء التي يعني تعلي بها الايه، تعلي بها بعض الاحاديث التي يذكرها الحفاظ. يعني لو راينا مثلا فعله يقول مثلا بريده، بريده بن الحصيب، ويذكر في الصحابه تحديدا يذكر الايه النسب الى اعالي النسب، ويذكر الكنية ويقال كذا ويقال كذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه فلان وفلان عند البخاري وابن سبع عند مسلم وتوفي بكذا. ده تراجم مختصرة اللي بالنسبة للكلام عن الرجال المصنفين وهكذا، ومرتب على حروف المعجم كما هو ايه، كما هو معلوم. تمام. طيب بعد ذلك بيذكر الحافظ بن حجر رجال أبي داود لأبي علي الجياني اللي هو الغساني. وأبو علي الجياني عليه رحمة الله صنف في ذكر رجال أبي داود الموجودين في كتابه السنن، وطبعا الطبعة دي اهتمت بذكر رسالة أبي داود في الأول، وبعد كده دخلت على إيه، على الكتاب نفسه. ويذكر الايه رجال ابي داود كما هو واضح في تراجم مختصره مرتبه على حروف المعجم كما نرى. وبدا طبعا باحمد كما هو معلوم، وبدا باحمد بن حنبل، وبيذكر الراوي هو ثقه ولا لا، وتوفي سنه كذا زي ما احنا شايفين كده. بشر بن خالد طبعا ده رقم الصفحه في المخطوط، ابو محمد العسكري ومن اصل كذا وسكن البصره وثقه وتوفي سنه كذا. هذا يعني تراجم مختصرة لرجال أبي داود. بعد ذلك يقول وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. طبعا قاسم ابن قطل بغى في الحاشية ذكر أن أبو محمد الدورقي من رجال المغاربة الذين عملوا في مسائل الحديث والأسانيد، جمع كتاب خاص بتراجم العلماء والرواة الذين عند الترمذي والذين عند النسائي، فله كتابان، كتاب في رجال الترمذي وكتاب في رجال النسائي. وابن حجر لما تعرض للكلام عن سنن ابن ماجه، لكن طبعا الذهبي له كتاب في رجال سنن ابن ماجه. ونخلي بالنا ان ابو الفضل القيصراني ابن القيصراني وابو الفضل ابن طاهر هو اول من ادخل سنن ابن ماجه ضمن الاصول، لان الاصول كان متعرف ان هي خمسه، فادخل معها ابن ماجه للفوائد التي فيه يعني والزوائد التي عنده، فادخلها وان كان عليه اعتراضات من جماعه من اهل العلم. يقول بعد ذلك ابن حجر عليه رحمة الله ورجال الستة، يعني رجال الكتب الستة البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه، اهتم جماعة من العلماء بأنهم يصنفوا الأسماء المجردة دي للرواة الذين وردوا في هذه الكتب تحديدا، فده من ضمن المقيدات بكتاب ايه، بكتاب مخصوص. وأول بيقول إن اهتم بذلك عبد الغني المقدسي، اللي هو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله عليه في كتابه الكمال. وطبعا كتاب الكمال للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي عليه رحمه الله ليس هو أول من اهتم برجال الكتب الستة، لأن من أوائل من اعتنى برواة الكتب الستة ابن عساكر الحافظ الدمشقي عليه رحمه الله، وله كتاب لكن اقتصر فيه على شيوخ أصحاب الكتب الستة، على شيوخ أصحاب الكتب الستة. وهذا الكتاب اسمه تسمية الشيوخ النبل، تسمية الشيوخ الايه النبل، هكذا وجدت بخط الحافظ المزي اللي هي تحريك الباء النبل. تمام. وكان نبه إلى هذا شيخنا الشيخ صلاح الأزهري حفظ الله تعالى. طبعا هو عمل كتاب الكمال في أسماء الرجال، لكن هذا الكتاب الطبيعي جدا هو فيه أخطاء. طبيعي الأخطاء دي بتنتج من ماذا؟ طبعا المصنف قديما كانش فيه لا المكتبة الشاملة ولا البرامج الحاسوبية ولا الكلام ده، فكان بيعمل إيه؟ بيجرد الكتب دي كلها ويطلع أسماء الرواة، كل ما يقابله في نسخة من نسخ الكتب الستة اسم راوي يروح مطلعه على جنب ويحطهم في بطاقات في ورق ويرتبهم ويعملهم فئات. فطبعا الكلام ده بيشوبه الخطأ في إيه؟ الخطأ إن أصلا الكتب الستة لها نسخ كثيرة، وهذه النسخ قد تختلف عن بعضها، وروايات عن الأئمة المصنفين نفسهم، وكمان النساخ اللي نسخه، وهو كمان بيكتب وبيقرأ ورا النسخ ديت وبيكتب، فكل ده مجال واسع لدخول التصحيف والتحريف. فعشان كده أخطأ في بعض هذه الأسماء وغفل عن بعض الإيه؟ عن بعض الرواه الموجودين في الكتب الستة نظرا لهذه الأسباب. عشان كده جه بعد كده الحافظ جمال الدين المزي عليه رحمة الله الذي تزوج ابن كثير ابنته، وهو حافظ كبير ويعني قل أن تجد له نظيرا في زمانه، ويعني إنما اشتهر المزي لأنه أفنى عمره على كتابين، كتاب تهذيب الكمال الذي سنتكلم عنه الآن، وكتاب تحفة الأشراف بعرفة الأطراف. هذان الكتابان يعني أفنت المزي عمره فيهما، وهما كتابان جديران بأن يكون يعني عدة طالب الحديث، فلا يستغني عنهما أبدا طالب الحديث. عمل إيه المزي؟ المزي رحمة الله عليه من حافظ الكبير جمال الدين المزي، أول حاجة راح جايب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي واستدرك عليه بعض التراجم التي يعني لم يدرجها في كتابه، بعض التراجم يعني بعض أسماء الرواة والكلام عليهم يعني استدركه وأثبته في تهذيبه، وأيضا دقق في مادة كتاب الكمال. وجد أن عبد الغني المقدسي جمع المتفرق وفرق المجتمع، يعني ممكن يكون الراوي يروى له بنعوت مختلفة بأسماء وألقاب وأنساب وكنى مختلفة، فعبد الغني المقدسي يفتكر أنهما كذا واحد وهم في الأصل واحد بس، فدقق المزي في ذلك وأثبت أنهما مجموعة من الأسماء لراوي واحد، أو العكس أن يكون عبد الغني المقدسي جعل أكثر من راوي راوي واحد نتيجة التشابه اللي احنا اتكلمنا عنه في المفترق المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه في الأسماء ومتشابه النسبة والكلام ده كله. فدقق في هذا وإيه وتعقب الكمال اللي هو تعقب عبد الغني المقدسي في كتاب الكمال. وأيضا المزي لم يكتفي بذلك، وإنما ماذا فعل عليه رحمة الله؟ احنا نجيب دلوقتي صورة لكتاب المزي رحمة الله عليه، نسأل الله التوفيق يعني. نعم، المزي عمل ايه؟ المزي يأتي لكتاب الكمال اللي المفترض ان الكمال اصلا اختص بالكتب الستة، لكن المزي عمل خدمة. الخدمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو لم يقتصر على الكتب الستة فقط، بل جاب مصنفات اخرى لاصحاب الكتب الستة عن البخاري له الصحيح، لكن جاب له مثلا جزء في القراءة خلف الامام، جاب له جزء رفع اليدين في الصلاة، جاب له خلق أفعال العباد أبو داود، جاب له المراسيل، لم يكتفي بالسنن فقط، جاب له الناسخ والمنسوخ، وأعطى كل من هذه رمزا حتى يعني يرمز للراوي. يعني مثلا الراوي إذا كان الراوي له الجماعة لما أصحاب الكتب الستة اللي هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، كان هو بيحط الرمز ده العين يحطه فوق الراوي، لكن طبعا في المطبوع يحطه إيه؟ قبل الراوي، بيذكر الراوي وروى عن من، وكل واحد من شيوخ الراوي بيقول لك مد ده مين ده، يعني أبو داود في المراسيل، أيوب بن خالد الأنصاري، سيدنا أبو أيوب يعني، أيوب بن خالد هذا آخر يعني مسلم، والنسائي بجير بن أبي بجير في أبو داود، وهكذا. تمام، ويذكر شيوخه ويذكر من روى عنه أيضا. تمام، ويبدأ يذكر أقوال أهل العلم فيه كما هو واضح، وكل ده إما من كتاب الكمال، بل يزيد عليه إن هو أيضا يزيد عليه أشياء يعني كثيرة، بل إن هو حذف بعض الرواة الذين لم يجدوهم في نسخ الستة، لم يجدوهم في نسخ إيه؟ في نسخ الستة، واستخدم الرموز كما قلنا، ورتب على حروف المعجم، وجعل النساء في آخر الإيه الكتاب، ويذكر أقوال العلماء فيه. طبعا تهذيب الكمال ده عمدة، يعني كتاب عمدة لمن يريد أن يتعرف على أحكام العلماء في الرواة. ويأتي أيضا بالتمييز، يعني يجيب لك راوي ها يميز بينه، أو يجيب راوي يعني بنفس الترتيب، لكن يرجئه إلى يعني كلام بعد ذلك حسب ترتيبه، وهكذا. هو اهتم جدا مسألة التمييز بين الرواة المشتبهين في الكتب الستة بكتب برواة آخرين لم يذكروا في الكتب الايه الكتب الستة. وهو ده كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي رحمه الله. هذا الكتاب خدم كما يذكر الحافظ ابن حجر، خدم يعني خدمة عظيمة جدا ان العلماء تتبعوا هذا الكتاب ولخصوه واختصروه، وكان الذهبي له كتاب الكاشف اختصر فيه هذا الكتاب يعني في عبارات يعني مقتضبة، وله أصلا تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب اختصر في تهذيب الكمال، لكن ما خرجش عنه في الغالب وأطال فيه العبارة. فجبنا حجر واختصر تهذيب الكمال بشكل أليق وسماه تهذيب التهذيب، قال لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ابن حجر اختصر تهذيب الكمال، لكن هو اقتصر على ايه؟ اقتصر على الجرح والتعديل، الجرح وايه والتعديل، ورتب الرواة على حروف المعجم، واستدرك ايضا ما فات المزي من كلام في الجرح والتعديل والتوثيق بقوله قلت، يعني قلت واذكر اقوال اخرى للعلماء في الراوي. ولما جه يسرد الشيوخ والتلاميذ ما جابش كل اللي المزي قالهم، اقتصر على المشهورين، لكن اذا كان الراوي يروي لا يروي الا عن ثقه فانه يذكر كل ما وقع تحت يديه من الرواة الذين روى عنهم هذا الراوي، عشان يجيب لك الثقات الذين يذكر انه لا يروي الا عنهم. فطبعا ايضا ابن حجر اضاف بعض التراجم التي غفل عنها المزي في تهذيب الكمال على شرطه ان هي من اصحاب الكتب السته او من الكتب الاخرى التي ذكرها من مصنفات اصحاب السته. فده تهذيب التهذيب. وله كتاب اخر هو تقريب التهذيب، وطبع حروف الهجاء، وبدا فيه باسم احمد طبعا، وبعد احمد جاب ادم، يعني ده هو خلاف الترتيب، لكن قلنا انهم يتبركون باسم النبي عليه الصلاه والسلام، واذا كان اسم المصنف على اسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبدا بما يوافق اسمه، يعني ابن حجر اسمه احمد، فبالتالي بدا باحمد ما بداش بمحمد. وفي حرف الميم بدا بمحمد، لما جه في حرف الميم بدا بمحمد ثم مالك، مع ان مالك اسبق من ايه، اسبق من محمد. فبيذكر الراوي في ترجمه في سطر واحد اسم الراوي، اسم الاب، اسم الجد، والنسبه والكنيه واللقب والطبقه بتاعته في انهي طبقه من طبقات التابعين، مثلا من اتباع التابعين، والمرتبه، يعني هل هو ثقه ولا صدوق ولا الكلام ده، والوفاه، ومن اخرج له من اصحاب الكتب الايه السته. فده يعتبر ملخص مهم جدا يحتاجه طالب الحديث للتعرف على احوال الرواة. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن المهم ايضا معرفه الاسماء المفرده. يعني ايه الاسماء المفرده؟ الاسماء المفرده ده كلام ان هو اسماء لجماعه من الرواة لم يتسمى بها احد غيرهم، هو اسم لوحده بس، تمام. قد صنف فيها الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البرديجي، يقال البرديجي او البرديجي، تمام. فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، يعني البرديجي أو البرديجي صنف في هذا، وابن بكير الصيرفي تعقبوا في ذلك. وابن بكير الصيرفي ذكر التعقبات دي في آخر كتاب البرديجي، والكتاب اسمه طبقات الأسماء المفردة. طبقات الأسماء الإيه؟ المفردة. ها هو الكتاب يظهر معنا إن شاء الله عز وجل، معذرة المرض يعني، الحمد لله، أسأل الله عز وجل الشفاء والمعونة من عنده تبارك وتعالى. كتاب فيه طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، تمام؟ بيعمل إيه بقى؟ بيجيب لك الأسماء ديت ويبدأ إن هو يذكر يعني فيها زي اسم ده فلتان، ولك هو ابن عاصم روى عنه قليب الجرمي بالكوفر، فده اسم مفرد يعني اسم لم يتسمى به إلا مين؟ إلا هذا الراوي. ده في الرأي البرديجي صعب، اللي هو ابن جسامة روى عنه ابن عباس بالمدينة، ده الصحابي يعني المعروف. واسلة، منيب، مزيدة، وهكذا، دي أسماء مفردة. مشرح، عتبان، جشيب، سعر، بصرة بن أبي بصرة، وهكذا، ويروى عنه يعني في سطر إيه؟ سطر واحد. لكن جه ابن بكير الصرفي وبدأ أنه يتعقب ويقول له لا، ده اللي أنت قلت ده في بعض الأسماء مش مفردة، لا، في اشترك فيها إيه؟ اشترك فيها غيرهم. يعني نشوف تعقبات ابن بكير دلوقتي، يقول له لا، أنت إيه؟ أنت قلت حاجات هي مش مفردة، وإنما هي لها إيه؟ واحد واثنان ممن روى ذلك. زي مثلا علوان ابن أبي مالك، ابن بكير بيقول لا، علوان ابن داود، الواحد تنهو مش علوان بس ابن أبي مالك، ده علوان ابن داود، وذكر غيره، وذكر مثلا مسدد بن مصرهد كانوا يعني اسم مفرد. هو قال لا، ده في واحد اسمه مسدد بن قطن، فأصبح اسم مسدد ده ايه؟ مش مفرد، ده في واحد تاني تسمى ايه؟ تسمى به، وده هو تعقب ابن بكير الصيرفي على مين؟ على البرديجي، تمام؟ هياج بن بسطام يقول لك لا، عندنا هياج بن عمران، تمام؟ وشعيب بن محرز قال لك عندنا شعيث ابن محرز، عندنا شعيث ابن أبي الأشعث، وهكذا. فابن حجر رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، المهملة اللي هي إيه؟ اللي هي الصاد مش ضاد يعني، وقد تبدل سينا مهملة، يعني سغدي بالسين وسكون الغين، تمام؟ المعجمة، غين معجمة كما هو واضح. طبعا هو لما يكتبها في المخطوطة يقول لك العين المعجمة، العين المعجمة، لأن العين معجمة يعني الغين، بعدها دال مهملة. طبعا ده اسمه ضبط بالحروف، وده يخليك ما تغلطش في النطق أبدا، ضبط بالإيه؟ بالحروف أحسن ما يضبطها بهذه العلامات، لأن طبعا ده فيه قد يحصل فيه تصحيف وتحريف، لكن ده أقرب إلى الضبط، وده اللي عمله ابن حجر في الأسماء الإيه المشتبه، تمام؟ ثم يأ كياء النسب اللي هو صغدي، يعني الياء ده اسمه ياء النسب، وطبعا ده اسمه علم بلفظ النسب، تمام؟ زي حبشي أو حبشي مثلا، وليس هو فردا، يعني بيتعقبوه هنا إن صغدي ده مش واحد بس اللي اسمه تسمى صغدي، ولكن في غيره تسمى صغدي. الدليل على كده إن في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عندنا راوي اسمه صغدي كوفي، وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فعفه، يعني ابن أبي حاتم نفسه ذكر إن صغدي ده الكوفي غير صغد ابن سنان الضعيف، فأصبح عندنا كم واحد صغدي؟ اثنين، مبقاش مفرد زي ما بيقول البرديجي. وفي تاريخ العقيلي أبو جعفر العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، والعقيلي بيقول حديثه غير محفوظ، حديثه غير إيه؟ غير محفوظ. فإذا مسألة صغدي دي في أكتر من واحد، حتى إن ابن بكير في مستدركي على البرديجي في آخر كتاب ذكر إن صغدي بن سنان أصلا اسمه عمر بن سنان، وعمر دي كتير، فصغدي ده أصبح لقب، ما أصبحش إيه؟ ما أصبحش اسم، وبالتالي إذا هذا مما يستدرك على أبي بكر البرديجي عليه رحمة الله. لكن طبعا لما أشار العقيلي إن الحديث غير محفوظ، ابن حجر هنا بيقول وأظنه هو الذي ذكره أبي حاتم، يعني الصغدي بن عبد الله هو صغدي الكوفي، لكن العقيلي ذكره في الضعفاء ليه؟ لأن هو الحديث اللي ذكره غير محفوظ، لكن حجر بيقول إن الآفة ليست منه وإنما من الراوي عنه عن بس بن عبد الرحمن. ودي يعني فائدة مهمة في الكلام على الضعفاء، أنه أحيانا يورد العلماء الراوي في الضعفاء بسبب حديث يتفرد به ضعيف، حديث إيه يتفرد به ويستبين ضعفه، فيأتي من يتعقبون هؤلاء العلماء ليقولوا أن هذا الراوي ليس هو السبب في ضعف الحديث، إنما السبب فيه تلميذه أو الراوي عنه أو شيخه الذي روى عنه، فيكون الحمل على الراوي عن المترجم له أو شيخ المترجم له. وده بتلاقيه عند ابن عدي رحمة الله عليه في كتاب الكامل يبرئ المترجم له من الضعف في هذا الحديث ويحمل على غيره ممن قبله أو بعده. ومن ذلك سندر بالمهملة اللي هي السين يعني والنون بوزن جعفر. بوزن جعفر ده نوع من الضبط اللي هو ضبط بالوزن، وده برضو يخليك تقرا الاسم صح غير ضبط الايه الحروف. وهو مولى زنباع الجزامي. زنباع الجزامي ده صحابي، وسندر ده صحابي برضو، الاثنين لهم صحبة. هو بيتكلم على سندر هنا له صحبة ورواية، والمشهور انه يكنى أبا عبد الله. تمام، هو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. تمام، فيما نعلم ده ابن حجر بيقول هذا. وطبعا البخاري ذكر سندر هذا وذكر أن كنيته أبو الأسود، ذكر أن كنيته إيه أبو الأسود، وذكر أنه له صحبة، وذكر في حديث أن الحديث ده أيضا ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، ذكر أن سندر هذا مولاه زنباع الجزامي غاضب منه يوما فخصاه. تمام، فبيقول لكن ذكر أبو موسى اللي هو المديني في الزيل على معرفة الصحابة لابن مندة إن الحافظ ابن مندة العبدي عليه رحمة الله له كتاب معرفة الصحابة، فأبو موسى المديني عمل له زيل يعني ألحق به تراجم أخرى فاتت ابن مندة، قال إنه اسمه سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، يعني الناس ردوا على أبو موسى المديني إن أصلا سندر أبو الأسود ده هو اللي ذكروا ابن مندة أصلا، ما تفرقش بينهم. والحديث ده ذكره محمد بن ربيع الجيزي له كتاب في الصحابة الذين نزلوا مصر تحديدا، وهذا الكتاب تحديدا من موارد الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، فذكر أنه هو سندر مولى زنباع. ففي الآخر يبقى هو الراوي ده إيه؟ هو راوي واحد، فهو من الأسماء المفردة، واختلاف الكنية لأنه هو لي ابن اسمه عبد الله وابن اسمه مصروح، فيلقب بأبو الأسود أو يلقب بأبي عبد الله، والإنسان ممكن تتعدد كناه ويكون الشخص واحد كما ذكرنا في الكنى المتعددة. يقول رحمه الله وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب. كنى المجردة يعني إيه؟ يعني إن الكنية دي هي موجودة بغض النظر عن الأسماء، يعني هذه الكنى العلماء بيذكروها في آخر الكتب، في آخر الأسماء أو في آخر الفصول بعد ما ينتهوا من الأسماء يقول لك باب الكنى، يبقى دي كنية مجردة. وفي كتب صنفت لهذه الكنى زي كتاب الكنى لمسلم، كتاب الكنى للنسائي، وفي كتاب للذهبي في الكنى أيضا. تمام، فدي اسمها كنى مجردة. كنى إيه؟ مجردة يعني بقطع النظر عن اعتبار معين، هي مجردة كنى بمفردها هكذا. فدي الكنى الإيه؟ المجردة. وعندنا أيضا الكنى المفردة، عندنا في كنى مفردة، يعني مثلا كنى مفردة يعني كنى تفرد بها بعض الرواة، لم يكتني أو لم يكن أو لم يكن بها أحد غيرهم، زي مثلا مين؟ سيدنا أبو برزة الأسلمي، ما فيش حد اسمه أبو برزة غيره، اللي هو سيدنا نضل بن عبيد رضي الله عنه، تمام، وغير ذلك يعني. طيب هنا بيقول الألقاب، ويقول أن هذه الألقاب تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع بنسبة إلى عاهة أو حرف. يعني أن اللقب ده ممكن يكون لقب بلفظ الاسم، زي مين؟ زي سفينة اللي هو مهران صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي سفينة وهو كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل على ظهره يعني الأمتعة والأشياء، يعني أحمال كثيرة، فسموه سفينة لأجل هذا، هو ده لقب خاص به، تمام. أو مثلا غندر، غندر هذا اللي هو محمد بن جعفر تلميذ شعبة الذي لقبه بذلك ابن جريج. أو يكون اللقب بلفظ الكنية، بلفظ الكنية يعني إيه؟ يعني لقب بنفس طريقة الكنية، زي أبو تراب، وهذا لقب لقب به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقبه وقال قم يا أبا تراب، وأبو هريرة رضي الله عنه، فده لقب لكن بلفظ إيه؟ بلفظ الكنية. أو يكون اللقب بلفظ الكنية زي مثلا أبو الآذان عشان خاطر أذنه كبيرة، وده لقب أحد الرواة. أو يكون اللقب نسبة إلى عاهة، إلى شيء يعني في الجسد، مثل العمش كما لقب الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله عليه، أو الأعرج. الأعرج هذا في الرواة عن أبي هريرة هناك ثلاثة ملقبين بالأعرج، منهم عبد الرحمن بن هرمز وده المشهور وصاحب الترجمة المعروفة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ترجمة صحيحة أو يعني نسخة صحيحة. وهناك ثابت بن عياض ده أيضا اسمه الأعرج أو لقب الأعرج، وعبد الرحمن بن سعد الأعرج، وكلهم يرون عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلما يأتي في الإسناد يقول لك عن الأعرج لازم تعرف هو مين، والأشهر طبعا هو عبد الرحمن بن هرمز. وهناك لقب بالنسبة للحرفة أو الصنع في بعض نسخ ابن حجر أو الصنع، والفرق بين الحرفة والصنع إن الحرفة دي حاجة تعملها دون أن تدخل يدك في صناعتها، وقيل الحرفة أعم من الصناعة، لكن الصنعة اللي أنت بتدخل إيدك فيها، زي مثلا صناعة الجلود، يقال الجلودي، صناعة الايه الجلود والدباغة والكلام ده كله، لكن مثلا القماش، بيع القماش يقول لك البزاز، دي حرفة مش صنعة، يعني بيبيع دون ان يدخل يده في صناعة الايه الشيء. ومنها طبعا السماك والسمان والزيات، زي ابو صالح صاحب أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أبو سهيل، كان بيلقب بالسمان أو الزيات. ومنها البزار، البزار ده اللي هو بيبيع البذور التي يستخلص منها إيه؟ الزيوت. بعد ذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. يعني الأنساب كما ذكرنا سابقا مرارا بيقسمها ابن حجر هنا إلى أنساب تخص القبائل، كما يقال القرشي، الأوسي، الزهري، العدوي، الجمحي، وممكن تقع النسبة إلى الوطن، كما يقال المكي، المدني، الدمشقي، المصري، السوري، هكذا. وممكن يشترك نسبتان في راوي واحد أو أكثر، فيقال المصري الدمشقي، أو يقال المصري ثم الدمشقي إذا كان مثلا ولد في مصر ثم استوطن دمشق مثلا. فهذه النسبة تقع للقبائل في المتقدمين أكثر. لماذا؟ لأن المتقدمين كانوا يعتنون بالنسب وإثبات الأنساب إلى القبائل وبطون والبطون والشعوب، ويعني هذه الأمور يعتنون بها جدا، وهذا كان من خصائص العرب. بينما صارت النسبة للأوطان في المتأخرين أكثر لدخول العجم في دين الله أفواجا، والعجم أصلا كانوا ينتسبون إلى الرساتيق والأوطان والكور والبلاد، ولم يكن يهتمون بعلم الأنساب الذي تخصص به العرب. فيعني النسبة للأوطان في المتأخرين أكثر من المتقدمين كما هو ظاهر. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. يعني بالنسبة للوطن، الوطن اللي هو كما قلنا مصر، دمشق أو الشام أو كده، لكن هذه النسبة أعم. فممكن أنت تذكر أن نسبتك مصري، لكن تبدأ تذكر نسبة أخرى لمكان آخر داخل الوطن زي البلاد. يعني المصري الصعيدي مثلا، بلاد الصعيد، أو الضياع. الضياع دي بتكون عبارة عن مزارع على أطراف البلاد فينسب إليها. أو السكك، السكك دي طرق موجودة في البلاد بين البيوت بتبقى ضيقة فينسب إليها لتحديد مكانه. كما يقال إن ابن مبارك كان من سكة صغد، من سكة صغد، وصغد دي مدينة أو قرية موجودة هناك. أو المجاورة، المجاورة إن واحد يسكن بجوار مكان، لا يسكن فيه لكن يسكن بجواره فينسب إلى هذا المكان، كما في ترجمة يزيد بن عبد ربه الجرجسي. الجرجسي إيه أصل النسبة دي؟ إن هو كان ساكن قرب كنيسة جرجس، جرجس يعني، فدي كانت موجودة في حمص في الشام، فطبعا نسب إليها. وهذا تجده كثيرا يعني في النسب بالمجاورة، ده معنى المجاورة. وطبعا عند تعدد النسبة فيبدأ بالعام ثم الخاص. يعني مثلا واحد من مصر ومن الصعيد ومن أسيوط ومن بيروت مثلا، فيقال إيه؟ المصري، الصعيدي، السيوطي أو الأسيوطي، البيروتي مثلا. وممكن تعكس، يقول البيروتي، الأسيوطي، الصعيدي، المصري. ليه؟ سواء بدأت بالعام أو الخاص، أو بالخاص ثم العام، كل هذا يجوز. لماذا؟ لأن المقصود من إثبات النسب التمييز والتعيين، اللي نعرفك وحدد العين والشخص نفسه، وإن أنا ميزه عن غيره ممن يشتبهون معه، سواء بقى بالعام بعد كده الخاص أو بالخاص بعد كده العام، أهم حاجة أن يحدث إيه؟ التمييز. وأيضا تقع النسب إلى الصنائع، ممكن نسبة تكون لا القبيلة ولا الوطن لكن إيه؟ للصناعة كالخياط. وقلنا إن الصنائع دي اللي هي المباشرة باليد، الخياط بالخياط بإيده، تمام؟ أو الحرف، إن هو مثلا الخياط خيط أو خاطة القماش، لكن اللي بيبيع القماش دي حرفة مش صنعة، اللي هو إيه؟ البزاز، الذي يبيع البز كما يقول إيه؟ ابن حجر، تمام؟ يقول وقد يقع فيها أو يقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. برضو الصناعة دي ممكن يشترك أكثر من واحد في نفس النسبة ويحصل فيها اتفاق واشتباه، متسق ومفترق يعني. زي مثلا في الصحابة الزرقي، كذا واحد من الصحابة اسم الزرقي، وده كثير جدا في الرواة ان تكون النسبة واحدة. ولما تقرأ كتاب الأنساب للسمعاني بيجيب لك، هو مرتبه على الحروف، بيجيب لك النسبة ويجيب لك ايه من انتسبوا الى هذه النسبة من مشاهير الرواة، ويذكر يعني أشياء بخصوصين. فالنسبة دي بيشترك فيها الكثيرون زي الزرقي في الصحابة والتابعين أيضا. وممكن يحصل اشتباه في الخط نفسه، يعني عندنا مثلا المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، النسبة إليها المفترض المديني، لكن هم شالوا الياء ليه؟ عشان خاطر تميز عن المدن الأخرى، فقالوا المدني. فالمدني دي خاصة بإيه؟ خاصة بالمنتسبين إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليميزوها. ممكن يقع الاشتباه ده والاتفاق مثلا في الأسدي، الأسدي ليس كلهم من نفس القبيلة، فعندنا أسد دي، في أسد قريش، في أسد ربيعة، في أسد خزيمة، فينتبه إلى مثل هذا، والعلماء ينبهوا على ذلك في كتب الأنساب. ومن أفضل هذه الكتب كتاب السمعاني طبعا رحمة الله عليه. تمام. ومثل الهمداني، ممكن بقى الاشتباه في الخط زي الهمداني والهمزان. الهمداني بسكون الميم والدال مهملة، أما الهمزاني دي بالميم المفتوحة والذال اللي هي المعجمة، وهمزان دي موجودة في خراسان، أما همداني دي نسبة إلى أهل اليمن. تمام. عندك الحمال والجمال، وقد ذكرنا هذا في مشتبه النسبة عندما عرضنا هذا الكتاب لعبد الغالب بن سعيد الأزد المصري عليه رحمة الله. وممكن النسبة تقع أصلا لقب، ممكن النسبة تبقى أصلا لقب زي خالد بن مخلد القطواني، فالقطواني دي نسبة لكن هي أصلا لقب، هو كان كوفي. تمام. في الكوفة حاجة اسمها محلة قطوان، يعني مكان موجود في الكوفة اسمه ايه؟ اسمه القطوان، لكن هو كان بيلقب بالقطواني، فهو إلى اللقب بالنسبة إليه أقرب من كونه نسبة. كان بيلقب بليه وكان بيغضب منه، لأن هم بيقولوا إن القطواني ده اللي هو متقارب المشية، يعني بيمشي خطواته قريبة من بعض، وكان هو بيغضب منه لأن هو كما ذكر البخاري كان بيقول القطوان اللي هو البقال، فكان بيغضب من هذا. فيعني ممكن النسبة تقع إيه؟ تقع لقب كما هو واضح في ترجمة هذا الروي، طبعا ده شيخ البخاري عليه رحمة الله. قال: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب. هنا في سقط في نسخة الدكتور نور الدين العتر رحمه الله تعالى، المفترض أنه يكون الكلام: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي على خلاف ظاهرها. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا حاجة مهمة جدا نعرفها، إن نعرف النسبة دي أو اللقب ده نعرفه ليه؟ إيه السبب؟ فمثلا في نسب عندي على خلاف الظاهر، على خلاف الإيه؟ الظاهر، وقد تكلمنا عن شيء قريب من هذا في المحاضرة السابقة. زي مثلا عندنا في راوي اسمه معاوية بن عبد الكريم البصري الضال، طبعا ده الظاهر انه راجل ضال، لكن ده هو لم يكن ضالا ولا شيئا من هذا، انما سمي او لقب بالضال لانه ضل في طريق مكه. فدي نسبه على خلاف الايه؟ على خلاف الظاهر. عندنا مثلا عبد الله بن محمد الطرسوسي الضعيف، فانت تقول ضعيف يبقى هو لقبوه عشان هو ضعيف في الحديث، لا ده على خلاف الظاهر بقى، إنما لقب بذلك لنحافته وضعف بدنه. وعندنا يزيد الفقير، يزيد الفقير دي لقب ليزيد هذا، وكان عابدا وكان يشتكي فقار ظهره، كان عنده غضروف يعني. عندنا الحسن بن يزيد القوي، انت تقول القوي دي بمعنى اللي هو رجل قوي في الحديث، لا ده هم يقصدوا انه كان قوي البني، كان قوي البدن، حتى ذكروا أنه طاف في يوم واحد 70 أسبوعا، يعني طاف 70 طواف، ها أسبوع اللي هو الطواف يعني، في يوم واحد، في يوم اللي هو 7 أشواط يعني، في يوم واحد، في يوم واحد. وبرضو من ضمن معرفة أسباب الألقاب عموما عارف بعض ألقاب الرواة لما سموا بها أو لقبوا بها، زي محمد بن سليمان المصيصي اللي هو لوين، لقب بلوين ليه؟ لأنه كان بيبيع الخيول، فكان يقول في السوق هذا فرس له لوين، هذا فرس له مش عارف كذا، فلقب بإيه؟ بلوين. وطبعا هذا التلقيب قلنا أنه جائز لتمييزه عن غيره، لتمييزه عن غيره. وعندك مثلا غونجار، غونجار ده لقب لعيسى بن موسى البخاري، وإنما لقب بذلك لاحمرار وجنتيه، لاحمرار إيه؟ وجنتيه. وطبعا السقاوي في فتح المغيث ذكر كثيرا من إيه؟ من هذه الأمثلة، لكن ده مختصر يعني، ابن حجر درج أن يختصر هذه العلوم الكثيرة في هذه الخاتمة. أيضا تكلم بعد ذلك عن الموالي، قال: ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني الموالي دي كلمة مشتركة، يعني المولى دي أصلا لها أسباب، إما يكون هذا المولى جاء بسبب العتق فمن العبودية، كان عبد فأعتقه فيصير هذا العبد بعد ذلك مولى لسيده، يقال مولى فلان أو مولى بني فلان، تمام؟ أو بالحلف أن يكون هو حر مش عبد، لكن مثلا ساب قبيلته ساب مدينته ساب مكانه، واضطر أن هو يدخل في حلف قبيلة معينة لعلى التناصر والتعاضد ويحمونه يعني، فيكون مولاهم بالحلف. أو بالإسلام، أن واحد يسلم على يد واحد من المسلمين فيكون مولا له بالإسلام، كما في قصة إسلام المغيرة اللي هو الجد الأعلى للبخاري أسلم على يد اليمان الجعفي لما كان هم على الوثنية، فاليمان الجعفي العربي لما دخل بخارى فأسلم جد البخاري على يده فصار مولى الجعفي، مولى الجعفيين، عشان كده البخاري تلاقيه مولى الجعفيين. كلمة بقى من أعلى أو أسفل اللي هو المولى، عندي المعتق والمعتق، اسم فاعل واسم مفعول. المعتق اللي هو أعتق العبد ده مولى، والمعتق نفسه مولى، واخد بالك؟ والمحالف والمحالف، والمسلم ومن أسلم على يديه. طب نعرف منين ده من ده؟ لما يقال فلان مولى، ها؟ نعرف منين؟ إما بالتنصيص على ذلك في رواية، أو عن طريق إمام معتمد هو اللي بيدلنا على ذلك. يقول ومعرفة الإخوة والأخوات، معرفة الإخوة والأخوات. قال وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني رحمة الله عليه. الإخوة والأخوات مهم جدا تعرفهم عشان ما يحصلش اشتباه في الـ في الـ في الأسانيد، مثلا كعندنا في الصحابة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود، عندنا عمرو بن شرحبيل في التابعين، وعندنا أرقم بن شرحبيل من أصحاب المسعود الاثنين، عندنا عبد الله بن عمر العمري، وعندنا عبيد الله بن عمر العمري، واخد بالك؟ فالاثنين واحد ثقة والثاني ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبيد الله بن عمر العمري ثقة، فلما يأتي في إسناد بدون اسمه الأول، بدون اسمه ويبقى اسمه أبي ابن عمر العمري مثلا، فأنت تخلي بالك، واخد بالك؟ وهكذا. فدي أمور مهمة جدا تعرفها في الإخوة والأخوات للتمييز بين هذا وذاك. وعندنا طبعا سهيل بن أبي صالح له إخوة، صالح بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح، وسفيان بن عيينة له إبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة وآدم بن عيينة ومحمد بن عيينة. بعد ذلك يتكلم عن أداب مهمة جدا ويقول ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. هذه الأداب طبعا لابد أن تقرأ فيها كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. في هذا الكتاب يعني جملة وافرة من الآثار والتنبيهات والتبويبات الخطيب في آداب الشيخ والطالب، وأختصرونه بقول آداب الشيخ والسامع. لازم الشيخ والطالب يشتركان في تصحيح النية، أن تكون النية خالصة لله عز وجل، لا للجاه ولا للمال ولا للمنافسة ولا لجمع المشاهدات ولا اللايكات ولا نشر المنشورات، وأن المرء يعني يظهر أمام الناس وغير ذلك، وأن يجمع الأسانيد ويجمع الكتب ويتفخر بذلك. كل هذا هباء يضيع تحت التراب، ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله عز وجل. وليعلم أنه ما كان لمثلي أن يجلس هذا المجلس ليشرح كتاب الحافظ ابن حجر إلا يعني لأنه هذا فيه بركة العلم، وقد أذن لي بعض مشايخي، ويعني إن كان هناك من هو أفضل من الإخوة المبرزين في هذا الشأن ومن العلماء والمشايخ، لكن لعل المرء ينتفع بهذه المطالعات وهذه الشروح وينفع إخوانه ويقبل بهم إلى طريق طلب العلم والتعرف على المشايخ الأفضل والأعلم، وإلا فنحن لا قيمة لنا بغير علمائنا. أسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. فالواحد يعني يخلص ويتطهر من أعراض الدنيا، أعراض الدنيا اللي هو بقى الاستكثار من الشيوخ وناشخي كذا، ولما يموت الشيخ أجيب صورتي معاه والكلام ده كله، ده شيء جميل عشان أثبت إن أنا أخذت عنه، هذا من التوثيق. لكن بتكون النية اللي أنا بوثق فقط، مش أنا بفتخر اللي أنا أعرف الشيخ الفلاني واللي أنا كنت صاحب رحلة وصاحب مشايخ. الواحد يعني ينظر في نيته، وممكن يستكثر من الألقاب، وممكن يغرب على أقراني بيأتي ما لم يأتي لي أحد، ولهم في ذلك القصص يعني معروفة في هذه الكتب. فالواحد يطهر من أعراض الدنيا ولا يحول العلم إلى مطية لبلوغ الدنيا. وتحسين الخلق، تحسين الخلق عند الشيخ وعند السامع، فإن هذا مطلوب، وإلا فإن سوء الخلق يعني مذهب للعلم كما هو معلوم. وطبعا ابن حجر هنا بيتكلم في هذا بصيغة الفعل المضارع أو بصيغة الاستمرار هنا، كأنه يقول أن هذا أمر لابد أن يعالجه المرء طوال حياته، يفضل يصحح النية ويطهر من أعراض الدنيا ويحسن أخلاقه. قال: وينفرد الشيخ في الأدب، يعني تخص الشيخ، بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني يسمع لو احتاج لي. أخبرك احتاج إليه إزاي؟ إنه يحتاج إليه الناس لما عنده من مرويات لمشايخ قد ماتوا، لما عنده من زيادة علم، لما عنده يعني من علم وغيره غير موجود. فالضابط إنه هو يبدأ في الإسماع إذا احتاج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، فيه من هو أولى منه. فالمفترض الإنسان يعني يحدث عند الاحتياج إليه بعد ما يكبر ويكون يغلب على الظن الشيوخ وماتوا أو يعني لم يستطيعوا الإسماع. وطبعا الإسماع في هذه الأعصار مرجو لضبط القراءة، هو ده الهدف الأكبر. نسمع مجالس التحديث ليه؟ عشان نضبط القراءة، وعشان يعني نتشرف بتواجدنا في سلسلة آخرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، أو بل يرشد إليه. تمام؟ إنه يكون في بلد ويكون فيه من هو أفضل منه، فبيحدثش إلا بإيه؟ إلا يعني بإذن من هذا الفاضل، ويرشد الناس إليه. وهذا من تمام حسن النية. حتى إن أبو بكر الخلال رحمة الله عليه، جامع علوم الإمام أحمد، لما أراد إن هو بيجمع علوم الإمام أحمد، فكان فيه راوي اسمه حبشي ابن سندي، أو حبشي ابن سندي، نعم ظني اسمه حبيشي ابن سندي، نعم هذا هو اسمه حبيشي ابن سندي. هذا من كبار أصحاب أحمد، وقد روى عنه 20,000 حديثا أو 20,000 يعني أثرا من آثاره. وأراد الخلال أنه يسمع منه، فأبى هذا الراوي من أصحاب أحمد أن يحدث طالما أن أبا بكر المروزي كبير أصحاب أحمد حي. شوف يعني رفض أنه يحدث، قال أبو بكر حي، أنا محدثه أبو بكر حي. فطبعا الخلال تركه وأخذ بعد ذلك عنه بواسطة، لأنه مات قبل أن يذهب إلى أبو بكر المروزي واستأذنه، وقد شغل عن ذلك. فهذا من أدبهم رحمة الله عليه. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. النية الفاسدة أن هو يعني يظن أن في واحد من الطلبة نيته فاسدة، وأن هو يعني بيسمع عشان خاطر يستكثر من العلم ويتباهى، وليس لله عز وجل. وقد ورد عن علي الجعفي أنه قال: كنت امتنعت عن الحديث، فأتاني آت في النوم وقال لي: ما لك لا تحدث؟ قلت: إنهم ليسوا يطلبونه لله تعالى. دي شوية الطلبة كلهم عايزين يتفخروا ويتباهوا. فقيل له: حدث ينفع من نفع ويضر من ضر. يعني التحدث وملكش دعوة، إلا ينتفع ينتفع، ولا يضر يضر، فلا توقف الحديث. يبقى الإنسان لا يظن أن فيه نية فاسدة عند الطالب فيمتنع لأجل ذلك، أو أن يكون الشيخ نفسه عنده نية فاسدة بأن هو يمتنع عن التحديث لوجود عداوة بينه وبين مثلا عائلة الطالب أو بلد الطالب أو طائفة الطالب. لا، يحدث وأجره على الله عز وجل. قال: وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. طبعا كان بيعمل كده سيدنا الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، حتى إنهم ذكروا إن الإمام مالك كان إذا أتاه أصحاب العلم فالجارية تقول: تريدون الحديث أو المسائل؟ عايزين الحديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسائل الفقهية؟ فكان إذا أرادوا المسائل خرج لهم مالك في الوقت على الفور، أما إذا أرادوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وألقيت له منصة حاجة كده يعني يقعد عليها فيجلس عليها وعليه الخشوع ويبخرونه بالعود. كل ده ليه؟ من أدب إسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ده خصية اختص بها ربنا جماعة من متقين العلماء منهم وعلى رأسهم الإمام مالك رحمة الله عليه. تمام. وحتى إن مالك كان لم يأخذ عن عمرو بن دينار لأنه وجد يحدث الناس قائما، قال: فأجللت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذه وأنا قائم أو أن أكتبه وأنا قائم. وهذا طبعا ليس بحرام، ولكن هذه أمور من الآداب المستحبة التي نص عليها جماعة من أهل العلم وكره ضدها جماعة من العلماء. ولا عجلا، لا يحدث قائما ولا عجلا، لأن التحديث بعجل بسرعة يؤدي إلى سرعة القراءة وبالتالي تطرق الخطأ والزيادة احتمالية الخطأ. ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا لكن فيه اضطرار. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني يمتنع عن التحديث في سن يخشى منه أن يتغير أو ينسى. وطبعا بعضهم وضع ضابطا لذلك زي ما ذكر الرمهرمزي في كتابه، وضع ضابط اللي هو 80، وقال إن أولى بأبناء 80 أن يسبحوا الله عز وجل ويذكروه تبارك وتعالى وأن يتلو القرآن، ده أولى بأبناء 80. لكن لو كان له عقل ثابت، لو أبناء 80 هؤلاء لهم عقول ثابتة، يعني ليس يعني قد أصابه الخرف ولا الجنون ولا يعني المرض الشديد، وعقله ثابت يستطيع أن يميز ما يقرأ عليه ويميز حديثه وغير ذلك، فيرجى له الخير، يرجى له إيه؟ الخير. لكن طبعا ابن كثير لما تكلم عن المسألة دي تفصل بين ما من كان يحدث من حفظه فالأولى أن هو يمتنع، ومن يحدث من كتابه طالما كتابه مضبوط ولم تمسه يد التحريف فيجوز أنه يحدث إيه من كتابه. وطبعا بعض العلماء كان قد امتنع بنفسه بهذا الأدب، عمل بهذا الأدب زي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، أول ما وصل لحالة تغير واختلال الضبط امتنع عن التحديث، عشان كده هو من ضمن المختلطين لكن لم يؤثر الاختلاط على حديثه لأنه امتنع بنفسه عن هذا في حال الاختلاط. وهناك من الرواة من منعه أبناؤه زي جرير بن حازم، منعوه عن هذا الأمر لما تبين يعني ما عنده من خلل. قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. مجلس الإملاء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجلس كبير يجلس فيه الناس، يملي الشيخ ويملي بتؤدة. وده فايدة مجلس الإملاء كما ذكرنا سابقا أن الواحد بيكتب براحته فبيكون أقرب للضبط، لكن لما كثرت مجالس الإملاء هذه تواخد بالك، والخطيب كان بيمدح مجالس الإملاء فيقول فيها إن هي أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من خصال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين. فالواحد لما يملي الإملاء ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أول من أملى، لما أملى كتبه التي بعث بها إلى الملوك على الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا السلف أملوا كشعبة وابن أبي عروبة ومالك والبخاري، وأمل الخطيب والسلف وابن عساكر وابن الصلاح والمزي والعراقي وابن العراقي وابن الملقن، وإن كان عبوا على ابن الملقن بعض الأشياء في إملائه. وابن حجر أملى، حتى السخاوي ذكر أنه أملى 600 مجلس من مجالس الإملاء، وقال: والأعمال بالنيات، يعني يذكر هذا لا على سبيل التبجح ولا على سبيل التفاخر، لكن يعني لأنه لعله يحض غيره على أن يفعل ذلك. فمجالس الإملاء يعني من شعار المسلمين الذين يهتمون بإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيقول إن المستملي لابد أن يكون يقظا. إيه المستملي؟ المستملي ده واحد في حالة كثرة مجلس الإملاء وصوت الشيخ لا يصل إلى الحاضرين، إن طبعا كان زمان بيحضر الكثيرون، حتى إنه قدر عدد من حضر مجلس عاصم بن علي بمئة ألف إنسان، فكان لي أكثر من مستملي، وبعضهم كان بيقول لي 300 مستملي. يعني المستملي ده لو بيوصل الصوت بيعيد الكلام للناس اللي مش سامعه، بس المستملي ده لابد أن يكون يقظا غير مغفل عشان ما يوصلش الكلام غلط ويتعبك ويخليك تعيد، فلابد أن يكون يقظا. واخد بالك؟ كما يروى عن يزيد بن هارون أنه أملى حديثا فقال ورواه عدة، فقال المستملي عدة ابن من؟ افتكر أن عدة اسم راوي، لا عدة يعني جماعة من الرواة، فقال عدة ابن فقدتك. يعني هو بهذا يدل على غفلة هذا المستملي. يقول وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. إذا الطالب من أداب الطالب اللي بينفرد بيها يوقر شيخه، وده أصل عام في الشرع، إحنا نوقر الكبار ولا يضجره، لأن الشيخ طبعا ممكن يزهق ويتعب من كتر الإيه الأسئلة والمجالس الإسماع والقراءة، لأنه هو في الآخر بشر يعني، وله مهمات أخرى وعبادة، وله سعي على الأولاد، فلا يضجره حتى يخرجه إلى سوء الخلق. حتى قيل إن إسماعيل بن أبي خالد كما ذكره هشيم كان من أحسن الناس، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. ليه؟ من كتر ما ضغطوا عليه في مسألة الإيه؟ الإسماع. قال ويرشد غيره لما سمعه. يعني الواحد ما يكتمش العلم، أنت طالب عرفت شيخ لا تكتم هذا العلم ودل غيرك، فإن كتم العلم لؤم، وإنما يقع فيه الوضعاء من الطلبة. ليه؟ خب المشايخ ويخب الدروس ومجالس السماع عشان هو وحده بس اللي يعرفها واللي يتحملها عشان يتفاخر بها، هذا يدل على فساد نيته. وقد ذكر إمام مالك أن بركة الحديث إفادته، أن تفيد غيرك من طلبة العلم. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، إن أنا أستحي أخذ من فلان فالعلم يضيع مع الحياء، أو التكبر يعني أخذ من هو أصغر مني ومن دوني، هذا من الكبر الذي يضيع منه العلم، بل يأخذ النازل مع العالي، لأن الفائدة ضالة المؤمن. ويكتب ما سمعه تاما، يعني يكتب كل اللي بيسمعه تاما، ولا يكتب الأطراف، يعني ما يجيش على طرف الحديث ويكتب طرفه بس كده، أو يكتب مثلا أول الجزء والباقي كله اعتمادا على حفظه، لا، الحفظ خوان. وكان في حاجة اسمها الانتخاب أو الانتقاء، إنه بيأتوا للشيخ ينتخبون عليه، يعني يختاروا بعض الأحاديث يسمعهم هذه الأحاديث ويكتبونها ويجيزهم بالباقي. حتى قال ابن المبارك ما انتخبت على عالم قط إلا ندم. أخبرك. لكن بعض العلماء الذين انتخبوا لظروف معينة، منها أن الشيخ يكون عسر في التحديث فيضطر أنه ينتخب عليه، يعني ينتقي بعض الأحاديث، من أن الوقت ضيق، من أن في مشايخ كثيرين ويضيق الوقت فيضطر ينتخب على هذا وعلى هذا، فهذا أمر يعني حسب الظروف. لكن الأولى أن يكتب على الوجه، وده اللي معروف عند العلماء، كتب على الوجه يعني كتب كل كلمة في الجزء المطلوب سماعه. قال ويذاك ويعتني بالتقييد والضبط، يعتني بتقييد الكلام وضبطه كما ذكرنا، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يذاكر هذا المحفوظ ليرسخ في الذهن، لأن التكرار يفيد الإنسان، والمذاكرة دي بتكون مع واحد أو مع أكثر من واحد أو مع النفس، لأن هي مفعلة، يعني لازم يكون في واحد وواحد معاك، تراجعوا مع بعض وتذاكروا مع بعض وتحدثوا بعض أو مع نفسك كأنك بتقابل مع نفسك. تمام. يقول بعد ذلك ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. يعني كان العلماء حددوا سن التحمل اللي هو الواحد يبدأ يسمع الحديث بخمس سنين، عشان حديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم وابنه 5 سنين، وبعضهم حددوا ب7 سنين اللي هو الأمر بالصلاة مروهم ل7 واضربوهم عليها ل10. لكن هذه الأمور إنما كما قال ابن حجر الأصح إن إحنا نعتبر السن بإيه؟ بالتمييز. ممكن واحد يوصل 5 سنين وهو أصلا برضه مش فاهم، ما يقدرش يعرف الأحاديث اللي تملى عليه. ممكن يوصل ل20 سنة وبرضه هو دماغه مش هنا خالص. فالتمييز طالما ميز يصح سماعه، طالما ميز يصح إيه؟ سماعه. تمام؟ وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث، والسيوطي حضر شيئا من مجالس ابن حجر وهو صغير، أحضروه فنال هذا الشرف. وابن حجر لا يعني أبوه فعل معه ذلك، وفعل مع إخوانه وإخواتي أخواتي وغير ذلك، فده شيء دأب عليه العلماء لنيل هذا الشرف. لكن هذا في النهاية بيقول إيه؟ ويكتبون لهم أنهم حضروا، يكتبوا في طبق السماع حضر الطفل الفلاني. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لازم يشملهم بالإجازة. ليه؟ لأن هو ما يصحش السماع إذا كان طفلا غير مميز، لأنه أصلا ما يعرفش إيه اللي بيقرأ عليه، لكن يشمله الإجازة، فاللي يحصل منه الإجازة يبقى ليه شرف إن هو ليه إجازة من الشيخ الفلاني، وطبعا ده يفيده لما يكبر. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك. الأصح في سن الطلب إن الواحد يكون متأهل، يعني يكون عنده فهم ويستطيع الكتابة الجيدة ويضبط الكلام ويستطيع إنه يرحل. وبعض العلماء قيدوا ب20 سنة، إنه يبدأ يطلب بالعشرين إيه؟ ب20 سنة. وابن أبي حاتم ذكر أن والده لم يسمع الحديث إلا بعد أن أتم حفظ كتاب الله عز وجل، فعد ذلك من التأهل يعني. قال ويصح تحمل الكافر، تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، زي سيدنا جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه لما سمع سورة الطور فأسلم، وروى بعد ذلك أنه سمع سورة الطور من النبي عليه السلام، فسمعها حال الكفر وأداه بعد الإسلام، فهذا صحيح. وكذا الفاسق من باب الأولى، طالما الكافر يصح يبقى الفاسق يصح. زي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي راوي الموطأ، كان سمع من شعبة حديثا وهو في حال الفسق فتبع على يديه، ثم بعد ذلك صار من المحدثين، فيصح أداؤه لذلك عن شعبة. ويقول بعد توبته وثبوت عدالته حال الأداء، فالتحمل يشترط فيه مثل هذا. قالوا أما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. يعني الواحد يبدأ يبقى هو شيخ ويعني يبدأ يفيد الناس ويحدث الناس إذا احتيج إليه وتأهل، ومختلف باختلاف الأشخاص، كل واحد حسب إيه؟ حسب ما عنده. وقد قال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. ليه بقى ابن خلاد اللي هو الرمهرمزي يعني في المحدث الفاصل بيقول إذا بلغ 50؟ لأن دي مظنة موت شيوخه، عشان كده ساعتها نحتاج له، فشيوخه ماتوا وراحوا فلا يبقى إلا هو، تواخد بالك، وأقرانه، فنحتاج إليه. ولا ينكر عند إيه؟ عند 40. لكن طبعا اللي ردوا عليه تعقبوا بإن هناك من حدث قبل 40 زي مالك وبرضو البخاري، لكن العلماء كانوا ذكروا إن مالك والبخاري لهم صفات خاصة، والبخاري مثلا ده كان صنف كتاب وهو صغير فحدث به. تمام؟ فيعني الضابط في هذه المسألة هو الاحتياج إليه والتأهل. وقد يتأهل الصغير ولا يتأهل الكبير. قالوا من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وأن يكتبه مبينا مفسرا، يعني كل الكلام مبين مفسر، لما تكتب تكتب إيه؟ بخط واضح. وهذا يسمونه تحقيق الكلمة، يعني إظهار الحرف والسين تظهر الأسنان بتاعتها وهكذا. وبخلاف التعليق، التعليق هو الكتابة السريعة اللي بيحدث فيها إخفاء لأسنان الحرف وتتصل الحروف ببعضها، تواخد بالك، فده بيسموه التعليق أو المشق. طبعا ده بيؤدي بعد كده أن الواحد نفسه اللي كتب ممكن يعرفش يقرأ خطه هو. وقال ويشكل المشكلة منه وينقطه، يعني اللي محتاج شكل يعمل إيه؟ يشكله، يعني يبدأ أنه هو يوضح أن ديت مثلا عين مضمومة، ومكسورة، وهذا حرف مفتوح وغير ذلك، لأن ده مهم جدا في القراءة. وينقطه يعني يضع الإعجام اللي هو الدال، مثلا يقول يضع النقطة، وقد يوضح إن هي دال مهملة أو ذال معجمة، تاخد بالك عين مهملة ولا معجمة عشان تبقى غين. يعني كل هذا مهم جدا في مسألة النقط والإعجام، دي مهمة جدا في الحديث عشان انت نفسك متتلخبطش بعد كده. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، زي المثال اللي هوريه لك دلوقتي. ربنا يعيننا، يعني مثال كده موجود ظني ظهر قدام حضراتكم، اللحق ده بيسموه اللحق. ايه اللحق ده؟ دي مخطوطة مكتوبة. فلما نشوف بقى الكلام هنا، خط ده جميل، فبيعمل ايه هنا؟ هنا بيقول طبعا دي الدائرة المنقوطة لنهاية الحديث، وتمت المقابلة، بحط دائرة لما يقابل كما استأت المقابلة معنا، بحط نقطة. هنا بعد الدائرة دي خلص الحديث، قال حجاج بن منهال، فنسي يكتب حدثة، فراح عامل لحق اللي هو الزاوية دي، خط المعقوف ده، واخد بالك، وكتب بره حدثنا، ده اللي هو السقط اللي هو نسيه، فيكتبه على الحاشية اليمنى، واخد بالك، ويكتب صح جنبيها، يعني خلاص دي كلمة سقط وأنا كتبت صح عليها، يعني هي دي اللي المفروض تكون ترد إلى مكانها، واخد بالك، وهكذا وهكذا. يعني ده معنى اللحق أو السقط اللي احنا بنتكلم عليه. فمهم جدا يحطها في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، في بقية اهو، أو يحطها في اليسرى، لكن اليمنى أفضل، لأن اليسرى كانوا بيقطعوا من عندها الورق عشان يعرفوا يجلدوه، فتخلي بالك تحط في الحتة اللي مش هيحصل عندها إيه؟ قطع في الورق. وسواء اليمنى أو اليسرى ما تفرقش، الأهم حاجة يعني تكون إيه؟ واضحة، ولا تنالها يعني يد القص وغير ذلك. أو لو الكلمة في آخر السطر حطها هنا، طالما تبعد عن القص يعني. وبعضهم كان بيكتب لو كلام جملة كبيرة كان بيكتب إيه؟ كان بيكتب الكلام من تحت لفوق. ليه؟ يعني ممكن لو جملة كبيرة نسيتها، تاخد بالك أروح كاتبها من تحت لفوق كده، عشان خاطر أسيب مكان لو في سقط في السطور اللي تحت، في السطور الإيه؟ اللي تحت. قال ابن حجر رحمة الله عليه، وصفة عرضه، العرض اللي هو المقابلة بقى، مقابلة مع الشيخ المسمع، أو مع ثقة غيره، أو مع نفسه شيئا فشيئا. يعني يعمل إيه؟ يعني أجي أنا دلوقتي بعرض، بقابل النسخة اللي معايا على نسخة الشيخ، أو على واحد ثقة غيره، أو أقابل مع نفسي، أحط نسختين قدام بعض وأقابل مع نفسي عشان أصوب الغلط اللي أنا كتبته، أتأكد أنا كتبته صح. وأول ما خلص أكتب بلغة، عشان كده بلاقي في مخطوطات كلمة بلغة، يعني المقابلة وصل لحد هنا، وبعد كده أكمله إيه؟ في وقت تاني. تمام؟ فدي مسألة الايه؟ المقابلة. وصفة سماعه، سماع الحديث، وانت بتسمع الحديث بقى، وانت بتسمع الدرس، بأن لا يتشغل بما يخل به من نسخ او حديث او نعاس، مش قاعد سامع وانت ماسك الموبايل بتدور على موقع من المواقع او صفحة من الصفحات، او بتكتب حاجة تانية، او بتحدث، او بتكلم مع واحد. ده صفة سماع الحديث. عشان كده الدارقطني رحمة الله عليه كان بيكتب نسخة وهو بيسمع مجلس ما لوش علاقة بالنسخة دي. واحد قال له سماعك غير صحيح، فقال له سماعي بخلاف سماعك، انا عندي قدرة ربانية اللي انا اسمع واكتب في نفس الوقت في حاجة تانية خالص. فراح الدارقطني مسمع له كل الاحاديث اللي ايه؟ اللي سمعها في المجلس، فيعني خضع له الرجل. فدي بتختلف من شخص لاخر، لكن الاصل ان جميع الناس اصلا الاصل فيهم ان هو ما ينعسش في الحديث، والاولى بيه ان هو لو نعس يبقى عنده فوت في السماع، يبقى أمين ما يقولش سمعت المجلس كله، وهكذا. وصفة إسماعه، يعني الشيخ لما يجي يسمع لازم يسمع من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله. يعني الأصل اللي الشيخ سمع منه من شيخه هو ده يسمع فيه، عشان ده اللي هو يعني بيسمعه للناس، أو من فرع قوبل على أصله، تواخد بالك. فإن تعذر، طبعا ما ضاع الأصل ده، أو ما فيش فرع، أو تلف الأصل، فليجبره بالإجازة. وده اللي موجود عندنا دلوقتي في الكتب المطبوعة، بنسمع من طبعة التأصيل، بنسمع من طبعة مش عارف كذا، وده ممكن يكون خلاف الاصل اللي الشيخ اصلا سمعه من الايه من مشايخه اللي هم المسندين الكبار زي اللي سمع من النسخ الهنديه مثلا، واخد بالك؟ فيجبره لان يبقى فيه تفاوت وخلاف، فيجبره بالايه بالاجازه لما خالف ان خالف، يجبره بالاجازه لو ما سمعش نفس الترتيب ده في الاحاديث، ما سمعش نفس الكلمات في زيادات هنا او في نواقص هنا وهكذا. عشان كده احنا اهم شيء عندنا في مساله السماع ديت ضبط القراءه للحديث النبوي، ضبط القراءه. نعم. قال: وصفه الرحله فيه في الحديث حيث يبتدئ بحديث اهل بلده فيستوعبه، يبقى لازم انت الاول تستوعب حديث اهل بلدك قبل ما ترحل ثم يرحل، فيحصل في الرحله ما ليس عنده، ده المفروض الانسان يعمله، فيحصل في الرحله ايه ما ليس عنده. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود كما يذكر الإمام أحمد كانوا يرحلون إلى المدينة للسماع من عمر رضي الله عنه رغم أن عندهم ابن مسعود في الكوفة، لكن الرحلة لها فوائد في تحصيل ما ليس عندهم، ويكون اعتناؤه بتكسير المسموع أولى من اعتنائه بتكسير الشيوخ، اللي أنت تسمع كتير أولى من اللي أنت تسمع من مشايخ كتير، لأن المراد هو الحديث مش الشيوخ. فأنت إذا أكثرت من المشايخ على حساب الحديث فقد أخطأت، يقعد هو يسمع مشايخ كتير ويسمع من كل واحد أطراف أو يسمع منه أوائل المصنفات، لا اسمع المصنف كامل من شيخ واحد أحسن من أنت تكثر الشيوخ ويكون المسموع إيه قليل، لأن هو ده المطلوب ضبط القراءة، لو سمعت المصنف كله أو المؤلف كله هذا هو الأولى في هذه المسألة. تمام. قال: وصفة تصنيفه، صفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم هو أسهل تناولا، يعني زي المسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى والبزار وعبد بن حميد وأبي داود الطيرسي والهيثم بن كليب الشاشي ومسند الروياني والحميدي والجماعة دول كلهم صنفوه على إيه الصحابة، كل صحابي لوحده واخد بالك، ويرتبوه على إيه على الصحابة، يرتبوه على سوابق مثلا، يعني مثلا الإمام أحمد رتب على إيه العشر المبشرين، بعد كده آل البيت، بعد كده المكثرين، بعد كده المدنيين والمكيين، بعد كده الكوفيين والبصريين والشامين وهكذا. وبعض اللي بيصنف على الصحابة يرتب على حروف المعجم زي الطبراني، مرتب على حروف إيه المعجم زي عبد الباقي بن قانع برضو والبغوي وهكذا. واخد بالك؟ وده بيكون أسهل تناولا عشان توصل للصحابة فيه يعني بطريقة أسهل. تمام. وعندك التصنيف على الأبواب الفقهية، اللي هو يصنف على أبواب فقهية ويجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا، يعني يجمع في كل باب، باب الإيمان، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، باب البيوع، باب كذا وكذا، كل الأشياء دي بيجمع فيها الأحاديث ويصنفها على الأبواب الفقهية. لكن هناك طريقة اسمها الجوامع والسنن، الجوامع اللي هو بيجمع أبواب العلم كلها زي جامع البخاري، جامع الترمذي، أما السنن بيختصر على أحاديث الأحكام فقط، وهذا كلام أغلبي، كلام إيه؟ أغلبي. تمام؟ فيجمع في كل باب ما ورد فيه ما يدل على حكم إثباتا أو نفيا، ممكن يضع حديث يعني يناقض الحكم عشان يبين أنه في حديث ينفي الحكم اللي هو ترجم ليه في الباب، والأولى أن يقتصر على مصحة أو حسنة، فإن جمع الجميع وبدأ يجمع اللي هو الضعيف يبين علة الضعيف حتى لا يشتبه على الناس، وده كان بيعمله يعني كثير من أهل إيه من أهل العلم. تمام. بعد ذلك يقول: أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقالاته، والأحسن أن يرتبه على الأبواب ليسهل تناولها. تواخد بالك، ده اللي عملوه زي ابن المديني عمل كده، العلل الكبير للترمذي برضو بيجيبها على العلل، وابن أبي حاتم وعلل الدرقطني، والعلماء يعني أوسع كتابه وكتاب علل الدرقطني واللي موجود منه دلوقتي 11 مجلد وممكن يوصل لأكثر من 20 مجلد والله أعلم. فبيقول بعد ذلك: أو يجمعه على الأطراف، يعني أطراف الإيه؟ أطراف الحديث اللي هو المتن يعني اللي موجود، زي كتاب تحفة أشراف معرفة الأطراف للمزي رحمة الله عليه جمال الدين المزي أو الحجاج، هو كتاب في غاية الأهمية. فيذكر طرف الحديث الدالة على بقيته، يبدأ يجيب جزء من الحديث ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة. لكن هو المزي اهتم بأطراف الكتب الايه، الكتب الستة، وبرتبه على الأسانيد، يعني مثلا الصحابة عائشة واللي بيروى عنهم مثلا القاسم محمد عن عائشة مثلا، يرتبه مثلا عبيد الله بن عمر عن القاسم محمد عن عائشة، وانت بتدور في ايه في الأحاديث دي وتلاقي الأحاديث بتاعة الترجمة دي موجودة ايه مرتبة على الأطراف عشان يسهل الوصول إليه. الأطراف الحديث يقول لك موجود فين ويتكلم عليه. قال ومن المهم معرفة سبب الحديث. سبب الإيه؟ الحديث. سبب الحديث دي زي سبب النزول في القرآن كده، لكن ده اسمه سبب ورود الحديث. فتصنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. طبعا اختلفوا مين أبو حفص العكبري ده، ويعني ذكروا فيه احتماليات لم يبينه ابن حجر، لكن هو من أوائل من صنفه في ذلك. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. تمام. فهو عموما من الذين صنفوا في أسباب ورود الحديث. عندك السيوط، السيوط دي كتاب أسباب ورود الحديث. وعندك ابن حمزة الحسين له كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، بيذكر الحديث يعني إن كان فيه قصة سبب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني مطلوب جدا في مسائل الفقه وأصول الفقه للتعرف على الحكم المستنبط من الحديث. يقول ابن حجر عليه رحمه الله في خاتمة نزهة النظر وصنفه في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، يعني في الخاتمة ذكر أنواع كثيرة من مهمات علم الحديث وهي كلها مصنف فيها تقريبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. يقول لك راجع الكتب الخاصة بتصنيفات هذه الأمور، لأن طبعا نخبة الفكر ونزهة النظر هي مختصر يجمع لك هذا الفن، وإلا فنحن نحتاج إلى التوسع في قراءة علوم الحديث، كتب علوم الحديث لتفهم ذلك. وطالب العلم يجب أن هو يعني يستوعب نزهة النظر ويبدأ في قراءة وتعليق الفوائد من الكتب اللي هي تتخصص في كل نوع من أنواع علوم الحديث. فيعني هذا كتاب ليس بالطويل، وإنما كتاب يعني مهم جدا لطالب العلم ليبدأ انطلاقته في استيعاب علوم الحديث استيعابا جيدا. قال ابن حجر والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وبهذا يكون تم هذا الشرح الذي فيه قصور ظاهر من الفقير العبد لله عماد ابن عبد الحميد الحنبلي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.